قال الإمام مالك رحمه الله تعالى جامع ما جاء في العمرة. قال حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يبدأ الإمام مالك رحمه الله بهذا الحديث الذي يبين فضل كل من العمرة والحج وبيان فضائل الأعمال من دوافع العمل والإقدام عليه والحرص على أدائه. وفي هذا الحديث قاعدة عامة عند العلماء وهي مكفرات الذنوب، فيقول هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومعلوم أن الجنة هي غاية ما يتطلع إليه كل مسلم، وإن كان هناك ما هو أعظم منها وهو الإنعام على من شاء من عباده بالنظر إلى وجهه الكريم، ومعلوم أن هذا لا يكون إلا لأهل الجنة. وما حديث العمرة، العمرة إلى العمرة، البحث فيه من جانبين: الجانب الأول التوقيت للعمرة، والجانب الثاني ما يترتب على العمرة. فقوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى، وإلى حرف غاية، وبين العمرتين في هذا الحديث لم يتحدد زمن، أهي في كل أسبوع، أهي في كل شهر، أهي في كل سنة، أهي في 5 سنوات، في 10 سنوات، حيثما وقعت عمرة وجاءت عمرة أخرى فالعمرتان فيما بينهما مكفرات للذنوب. وهذه المسافة أو هذا الإطلاق في الحديث عن التوقيت هو دليل الجمهور على جواز تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة، بخلاف ما نص عليه مالك في آخر الباب أنه لا يستحب تكرار العمرة في السنة مرتين. ولكن سيأتي وجهة نظر مالك في هذه المسألة عندها إن شاء الله. إذا الجزء الأول من هذا الحديث يؤخذ منه أنه لا مانع من تكرار العمرة ولا توقيت لها، إلا أن العلماء يستثنون زمنا معينا فقط من عموم السنة، ألا وهو أيام التشريق ويوم عرفة التي هي مختصة بأعمال الحج. فيوم 8 من ذي الحجة وبعد 3 أيام، أي 14 من 15 من ذي الحجة، كل هذا من 15 ذي الحجة إلى السنة الثانية 8 من ذي الحجة، كل هذه صالحة لأعمال العمرة. أما يوم الوقوف بعرفة، يوم عيد النحر، 3 أيام من أيام التشريق، فهذه يقول العلماء اليوم الأول والثاني من أيام التشريق قطعا لا يصح لإنسان أن يأتي فيها بعمرة، لأنها مشغولة برمي الجمرات. اليوم الثالث من أيام التشريق الذي هو يوم التعجل الأول، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. يوم العيد هذا 10 11 أول أيام التشريق، 12 ثاني أيام التشريق، هذه باتفاق العلماء 11 و12 لا عمرة فيها. ثالث أيام التشريق وهو 14 من إيش؟ من ذي الحجة، هو التعجل الأخير، هل يجوز أن يأتي بعمرة فيها لمن تعجل أم لا؟ فبعض الفقهاء يقول لا يجوز، لأنه من خصائص الحج وفيه ترمى الجمرات. وبعضهم يقول من تعجل بذاته وانتهى من أعمال الحج لم يكن مطالبا باليوم الثالث من أيام التشريق، له أن يأتي بالعمرة في ذلك اليوم. وما عدا ذلك من الأيام طيلة السلف فهي محل للعمرة صالحة لها، بخلاف الحج. الحج كما بين سبحانه أجهر معلومات، ولذا من أحرم بالحج قبل شوال الذي هو أول شهور الحج، يختلف العلماء، منهم من يقول يصح ومنهم من يقول لا ينعقد حجا ويبقى ويلزم بالإحرام وينقلب الإحرام لما يصلح له في زمنه ألا وهي العمرة. كمن أحرم بصلاة العشاء الآن لا تصح صلاة عشاء ولكن تنقلب إلى نافلة لأن الوقت وقت نافلة فلا بأس في ذلك. إذن العمرة إلى العمرة ليس فيه توقيت بين العمرتين، والسنة كلها صالحة لفعل العمرة ما عدا الأيام التي هي من خصائص الحج، التاسع في الوقوف، العاشر يوم النحر، الثلاثة أيام التشريق، اليومان الأولان باتفاق، واليوم الثالث على إيش؟ على خلاف. هذا مبحث إيش؟ توقيت الإيه؟ العمرة. وقلنا من هذا التوقيت أخذ الجمهور ما عدا مالك جواز الإتيان بالعمرة أكثر من مرة في الإيش؟ في السنة الواحدة. ومالك له وجهة نظر في هذا نبه عليها في آخر الباب، وسيأتي الجواب عليها وبيان وجهة نظره فيها إن شاء الله. بقي ما يترتب على العمرة كفارة لما بينهما. الكفارة مأخوذة من الكفر، والكفر الستر، ومنه الكفر، لأن الكافر يستر حق الله عليه، ومنه سمي ظلام الليل كافرة في ليلة كفر النجوم غمامها أو ظلامها، يعني غطاها وسترها. ومنه في اللغة يقال للزارع كافر لأنه يستر الحبة في التربة ويغطيه. إذن كفارات أي تغطي الذنوب، وليس المراد تغطيتها وتبقى تحت الغطاء، بل محوها وإيش وإزالتها وعدم المؤاخذة عليها. وفي هذا الحديث أو في هذا المعنى بحث من جهتين، عموم الذنوب أو خصوصها، وحقوق ما كفارات لما بينهما في حقوق العباد ولا في حقوق الله سبحانه وتعالى. لنعلم أن الحق على الإنسان أو الأعمال قسمان، حق لله على العبد وحق للعبد على العبد. فكفارة لما بينهما أي من الذنوب، أي أنواع الذنوب؟ وهنا البحث، الذنوب عامة فيما هو من حق الله وحق العبد، الذنوب عامة كبائرها وصغائرها، أم الذنوب في حق الله فقط والصغائر فقط؟ فمن أخذ بظاهر هذا اللفظ قال بالعموم في الجميع، حق الله وحق العباد والكبائر والصغائر. ومن نظر إلى بعض النصوص الأخرى قال لا، هذه خاصة بالصغائر وبحق الله. إذن البحث هنا في تحديد مدلول بينهما، أي شيء من كفارات. وهناك بعض الروايات أو التي احتج بها من يرى التخصيص أن حق العبد، يقولون حق الله مبني على المسامحة وحق العبد مبني على المشاحة، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حق الميت في بادئ الأمر، حينما كان يموت الميت ويقدم للنبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، فيسأل أعليه دين؟ إن قالوا نعم قال صلوا عليه أنتم، إن قالوا لا يصلي عليه. حتى جيء برجل وقيل عليه ديناران قال صلوا عليه أنتم، فتبرع عنه علي رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله صل عليه والديناران علي أنا في ذمتك. قال في ذمتك وبرئت منهما ذمته يا علي؟ قال بلى يا رسول الله، فصلى عليه. هنا موجب هذا أن هذا حق من حقوق العباد، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يغتفر له أو لم يصلي عليه لأنه لا زال مدينا بهما. طب وش علاقة هذا بالعمرة؟ علاقة هذا أن المكفرات كما قيل ليست خاصة بالعمرة، لأنه جاء الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما وزيادة 3 أيام على أساس المبدأ الأساسي الحسنة بعشرة أمثالها، والجمعة يوم من 7 والحسنة بعشرة أمثالها، فالجمعة إلى الجمعة 7 وتزيد 3 أيام. وجاء رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، وجاء في مكفرات الذنوب أشياء عديدة، وجاء في الوضوء إذا توضأ فغسل كفيه تناثرت ذنوب كفيه مع الماء أو آخر قطر الماء، فإذا تمضمض تقدم لنا هذا الحديث في أول الموطأ، فإذا غسل وجهه تناثرت ذنوب وجهه، أي ما نظرت عينه وما نطق لسانه وما سمعت أذنه إلى آخر، وإذا غسل يديه كذلك في هذا كله، فيتوضأ وينتهي فإذا صلى 2 ركعتين خرج من جميع ذنوبه وكانت صلاته وممشاه إلى المسجد نافلة له، يعني زيادة في الخيرات له. فهنا أيضا مجموع المكفرات التي جاءت، وكذلك الجهاد في سبيل الله، لا من اغبرت قدماه في سبيل الله باعده الله عن النار 40 خريفة، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، أشياء عديدة. ولذا قالوا هذا الصحابي الذي مات وعليه ديناران كم من جمعة صلاها؟ إذا بلاش نقول اعتمر، كم من جمعة حضرها؟ هل كفرت عنه هذا؟ قالوا إذا هذا حق العبد يبقى، وعليه يكون المكفرات في عموماتها لا تشمل حقوق العباد، فتمسك من قال بأن مكفرات الذنوب لا تتناول حقوق العباد بل لا بد من وفائها. وكيف يستوفي حق العبد؟ إما بالمسامحة، وإما بأن يرد المظالم إلى أهلها، وإما بأي حالة من الحالات. حتى قالوا إذا كان حق من حقوق العبد لا يستطيع أن يردها إليه، كان قد سرق من ماله، اختلس منه، اغتصب منه، فعل، إذا راح وقال يا فلان هذا لك عندي كنت أخذته، أمسك بيده وإلى الشرطة، يبقى كان في عافية وصار في بلية، هل يصبر على هذا البلاء؟ لا، لأن حقه من الأذى ما يمكن تخلص منه بغير ذلك. قالوا كما احتال في أخذه بدون علمه يحتال في ردها إليه. سافر إلى جهة من الجهات، جاءت مناسبة عند الشخص من المناسبات، فيقدم له حقه على صورة الهدية، يساعده بقدر المستطاع، وإن كان قد تكلم في عرضه وتناوله بما ليس بمال من الأموال وله عليه حق، كما جاء في الحديث يوم القيامة من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا درهم ولا دينار. قال المفلس من جاء بحسنات كالجبال، ولكن قد سب هذا وشتم هذا واغتاب ذاك وله كذا، فإنه يؤخذ من حسناته ويوفى حقوق الآخرين، فإن وفت حسناته فبها، وإلا أخذ من سيئات الآخرين فألقيت عليه أو فطرحت عليه فألقي في النار. هو الفلاس الحقيقي يا ذنب الله. إذا حقوق الإنسان على الإنسان ليست قاصرة على المال، في عرضه، في حقه، في غيبته، كل ذلك من الحقوق. كيف يقول له أنا كنت في المحل الفلاني والله واغتبتك؟ ما يقدر يقولها إلا لإنسان صادق منه المودة أو الصلة، بحيث أنه يتأكد من مسامحته. لكن إذا كان إنسان يضيق به صدرا وإذا قال له اغتبتك كذا قامت خاصا معاه وجات فتنة أكبر من اللي فاتت، لا ينبغي أن يقول له. ولكن كما اغتابه عند زيد وعمر في مجلس آخر يثني عليه ويمتدحه عند زيد وعمر، فإذا جاء يوم القيامة وقال اغتبتني ولي عندك 10 حسنات، يقول له مدحتك ب20 حسنة، يبقى استوفى بحقه. وعلى هذا تكون المخالفة. إذا في عموم هذه النصوص يبين العلماء ما كان حقا لله قطعا داخل في هذه العمومات، ما كان حقا للعباد متوقفون، منهم من يقول نعم داخل فيه، فهو فين حق العبد؟ فين راح؟ يقول نعم. اذا كان يوم القيامة المولى سبحانه وتعالى بفضله وكرمه إكراما لهذا الشخص لفضل العمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة يرضي صاحب الحق الخاص من عنده. يقول أنت لك عنده كذا وهذا عندي أنا، وفيها لك عنه. وكما جاء في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى إذا كان يوم القيامة والناس في عرصات الموقف ترفع غرف لأهل الموقف يرونها كما نرى النجوم في الدنيا، غرف عالية جدا تضيء كالنجوم. فأهل الموقف يتساءلون لمن هذه الغرف يا ربي، فيقول لمن عفى عن مظلمة له عند أخيه. اللي سامح أخوه في مظلمة له عنده يأخذ حقه من هذه الغرف. تقول سامح ولا ما تسامحوش؟ ما في شك أن كل إنسان في تلك، وش يبغى يسوي من الخصومة؟ أحسن ما يكون عنده نحس الغرفة من هذه الغرف، وهذه المسامحة تساوي حتى عشر ولا واحد من مليون من الغرفة من هذه. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. الغرض من هذا أن الله يرضي صاحب الحق من عنده. ولذا قالوا كفارة لما بينهما عامة حتى حقوق العباد، وحق العبد وإن كان مبني على المشاحة فإن الله سبحانه سيرضي صاحب الحق عن هذا صاحب العمرتين حتى يكون إيه كفارة لما بينهما. تأتي إلى الإيش؟ الكبائر. هل تشمل الكبائر أيضا ولا فقط الصغائر؟ جاء في الوقوف بعرفة وهو من المكفرات، وجاء الحديث إن الله إذا كان عشية يوم عرفة ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الموقف ملائكته ويقول يا ملائكتي هؤلاء عبادي جاءوا شعفا غبرا ماذا يريدون؟ فتجيب يا ربي أنت أعلم بما يريدون، ما يخفى على الله شيء. ولكن بيسألهم ليش؟ بيلفت نظرهم. لما تيجي مثلا لأي إنسان وشوف إنسان جاء عندك في البيت، أنت أعرف هذا جاي ليش؟ انت متواعد معه، الشخص اللي قاعد عندك في البنت متواعد مع هذا الشخص اللي جاي، وجايين متفقين على هم جايين عليه. فيوم يقبل تقول لها انت عارف من جاي ليه؟ طب ما انا جاي عشانه، وعارف انه عشان كده. انت عارف انه ليش عشان جاي؟ له حاجة عندك وانا جاي شفاعة فيها. يعني السؤال ليس مرادا به كما يقولون مطابقة الجواب، ليس يراد به الخبر ولكن لازم الخبر. ماذا يريدون يا ملائكة؟ طب انت يا رب اللي نديتهم وانت اللي جبتهم وانت اللي حملتهم وانت اللي وفقتهم لهذا شيء ما يخفى على الله. لكن ينبه الملائكة على مقالتهم الاولى السابق، اتجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قل تعالوا شوفوا، جاءوا ليفسدوا ويسفكوا. فحينئذ في الحديث اشهدكم يا قالوا جاءوا يرجون رحمتك ويخشون عذابك، فيقول سبحانه أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. هذا عام ولا خاص؟ في عام. يأتي يدل على أنه شمل الجميع عند من يقول بالشمول. جاء في الحديث من وقف بعرفات وأفاض منها وظن أن الله لم يغفر له فقد كذب بما أنزل على محمد. طب هذه عامة ولا خاصة؟ عامة. من هنا يقول بعض العلماء ان هذه الاحاديث المكفرات شامل الكبائر والصغائر، حق العبد وحق الله. هناك من يقول لا، بربك في جانب اخر، الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات لما في موضوع الغلول سأل عن فلان وقال عن فلان وكذا، فأخبر إن فلانا ليشتعل عليه قبره نارا في شملة غلها من الغلول. شملة أخذها غلولا من إيش؟ الجهاد. يبقى الجهاد في سبيل الله ما كفرش شملة من الغلول. كيف يكفر كبيرة من الكبائر؟ كيف يكفر حق من الحقوق؟ إذا القضية دائرة بين إيش كما أشرنا؟ هل كفارة لما بينهما عامة في حق العبد وحق الرب؟ هل هي عامة في الكبيرة او في الصغيرة؟ ام هي خاصة بالصغائر عموما وخاصة بما هو حق الله سبحانه وتعالى تفضل بانها مكفرات وبقيت حقوق العباد فيما بينهم؟ ادركنا هذا الخلاف يا جماعة ولا لا؟ طيب، هل بعد هذا على وجود هذا الخلاف ينبغي للعبد أن يتكل على جاء بعمرة وبعد في آخر عمره جاء بعمرة بأنه انتهى وأخذ نهاية ضمانا على مكفرات، ولا يحترز في الباب؟ يحترز في هذا ولا لا؟ يتحفظ من حقوق الآدميين ولا لا؟ يجب أن يتحفظ من حقوق الآدميين. فإن استطاع أن يرد مظالم الناس إليهم بحيلة أو بطريقة أو بأخرى فعليه أن يتخلص من حقوق الآخرين. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما في آخر الأمر من كانت له مظلمة عندي فليأتني، سيد الخلق أحد له عنده شيء؟ لكن من باب الخروج من عهدة الخلق جميعا بدون أي مسؤولية كانت، فعلى العاقل أن يحترس من حقوق الآخرين أو حقوق الآدميين، سواء كانت في الأموال ولا كانت في الإيش، في العروض، في الأرض أو غير ذلك. هذا ملخص ما قيل عن إيش العمرة إلى العمرة، ومثلها إيش الجمعة إلى الجمعة، ومثلها عرفات، ومثلها يوم عاشوراء. في عرفات الرسول صلى الله عليه وسلم قال صوم يوم عرفة أرجو على الله أن يكفر إيش سنة قبله وسنة بعد. يكفر أيضا على العموم ولا على الخصوص، الكبائر والصغائر ولا الصغائر فقط، والباب واحد مضطرد في كل ما سمعت كفارة لما بينهم. وكذلك الصوم يوم عاشوراء يكفر السنة الذي هو فيها. طيب على هذا إيش التقسيم؟ يكفر عمومها حق الله وحق العباد، كبائرها وصغيرها. وعلى هذا التفصيل المتقدم يحمل العلماء أو يبحث العلماء جميع ما جاء من النصوص مكفرات لكذا مكفرات لكذا، مما يؤيد أو يحمل رأي المخصصين فيما جاء في أمر الجمعة. الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، جاء في بعض الروايات ما اجتنبت الكبائر. إذن الكبائر ذها تحتها خط أحمر، تحتاج إلى توبة تخرج منها، تحتاج إلى توبة إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة قطعا تجب ما قبلها، وهذا بلا نزاع. التوبة تجب ما قبلها مهما كانت الكبيرة في حق العباد أو في حق الله سبحانه وتعالى. إلا أن حق العبد إن كان ماديا أو غيره هناك الاستسماح منه، أما ما بين العبد وبين ربه مهما كانت الكبيرة الشرك، التوبة منه والدخول في الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، التوبة تجب ما قبلها مهما كانت كبائر العبد. وتعلمون قضية الرجل الذي كان قبلنا في الحديث الصحيح، كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فجاء إلى رجل عابد وسأل هل لي من توبة أرجع إلى الله؟ قال أعوذ بالله، بعد 99 تبغى تتوب؟ قال ما في فائدة، قال ما في فائدة، قال إذا كم من 100؟ ما في أعظم عند الله من ذنب أن تحول بين العبد وربه، تيأس عبد من رحمة الله، لا يأس من رحمة الله إلا الإيش كافرون. رحمن رحيم يئس عبد من رحمتي وسعت كل شيء، قل لا إلا أنت ما تسعكش. ولذا يا أخوان مما جاء في الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم عن موسى الكليم عليه السلام في ملاجاته مع ربه، قال يا ربي أحب ما يكون إليك ماذا؟ أي حتى أعمل، قال حببني إلى عبادي، مش حبب عبادي إلي، حببني أنا إلى عبادي، خليهم يحبوني. ولما تقول شديد العقاب ما في رحمة، حبوا على إيش؟ فمحل خوف ما محل محبة، لكن غفور رحيم، تواب رحيم، رزاق كريم، لطيف بعباد، ودود إلى عباد، تحبه ولا لا؟ فأحب ما يحبه الله من العباد أن تحبب الله إليهم، خليهم يحبوا ربهم. فلما تقول له لا مالك توب، لا حول ولا قوة إلا بالله، ليش؟ في العلو معتكف عن العالم كله عبادة صيام وقيام و إلى آخر، والثاني في السفل معطي نفسه هواها، يعني اتخذ إلهه هواه. أظن ما في بعد هذا شيء. في يوم من الأيام لحظة من لحظات الكريم، الله أكبر، لحظة تمر على قلب العبد تغير وتبدل، كما قال صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فإذا بمن كان متخذا إلهه هواه كفر بهذا الإله ورجع إلى الله، قال سبحان الله، أخي معتكف ومقتصر في رضوان الله وعبادته، وأنا كده في غي وسادس كده، ليش ما أرجع إلى الله وأصعد إلى أخي وأكون معاه؟ بينما عياذا بالله ذاك يقول أنا حابس نفسي وتعب حالي وأخويا على هواه، لما أنزل يأخذ راحة شوية معاه وبعدين نتوب؟ شوف القدر. فتلاقيا في الصعد درج، هذا صاعد لأخيه وهذا نازل لأخيه، ومات في وسط الطريق. يبقى إيش على أي خاتمة هذه يا جماعة؟ فهذا كتب الله له الجنة، وهذا عياذا بالله. شيء آخر في نفس مثل الصورة، سمع بعض الأشخاص قال والله لن يغفر الله لفلان، فالله سبحانه قال من الذي يتألى علي؟ مش عندك سلطة تحلف علي؟ كنت أنا خادم عندك ولا عبد أبوك؟ أنت تحلف على إنسان لك سلطة عليه، لكن رب العزة تتحكم وتحلف على الله أنه لن يغفر لفلان؟ وش السلطة اللي عندك تمنعه أن يغفر لفلان؟ غفرت له. إذن التوبة تجب ما قبله، وهذا 99 ولحظة من لحظات رضوان الله سبحانه وتعالى أدركت هذا العبد واتجه إلى الله. فإذا يريد هذا العابد الجاهل أن يجعل حاجزا بينه وبين ربه، فالله أزال هذا الحاجز فذهب إلى عالم. هنا فرق العابد على جهل والعالم المتبصر. فسأله قال سبحان الله، ومن يحول بينك وبين الله؟ تب إلى الله يقبل توبتك. ربك رؤوف رحيم، ولكن أشور عليك نصيحتي لك، إذا كنت صادق في التوبة اترك هذه البلدة التي لها قرناء السوء وفيها ارتكبت تلك المعاصي كلها، واخرج إلى البلدة الفلانية فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. وهنا يا إخوان فرق بين قرين السوء وقرين الخير، لأنه إن بقي مع هؤلاء فيربما يرجع إلى ما كان عليه، وإذا انتقل عنهم وذهب إلى أولئك الصالحين أقل ما فيه حيكون بعيد عن مسالك الشر. فخرج في طريقه إلى القرية الصالحة، وفي أثناء الطريق وقع عليه الموت، مات. حينما مات قبل أن يصل إلى إيش؟ القرية الثانية، وقبل أن يستأنف العمل الجديد العمل الصالح. فتابعته ملائكة العذاب، قال هذا من تبعنا، وجاءته ملائكة الرحمة وتخاصموا عنده. أولئك يقولون هذا تابع لنا لأنه لم يعمل حسنة أبدا، أولئك قالوا هو تابع لنا لأنه تاب إلى الله ومقبل عليه. هل لهم حق تخاصم ولا لا؟ لهم حق تخاصم، لكن لو حكمنا العقل يبقى أية فيهم أحق به؟ ملائكة العذاب، لأنه كذا سنة ومئة شخص مطالبة في رقبته. لكن المسألة ما هي مسألة عقل، لو حكمنا الفضل ولو رجعنا إلى سعة فضل الله من أحق به؟ ملائكة الرحمة. فالله سبحانه وتعالى من باب العدل، والله في هذه الصورة عجيبة، كان يكفي أن الله يقول هو من حق الرحمة وخلاص، ارجعوا يا ملائكة العذاب إلى محلكم وانتهت، ملائكة كلهم مرسل من عند الله. ولكن يصور لنا الرسول صلى الله عليه وسلم واجب الحكم بالعدالة والأخذ بالبينة. قال لهم انتم خصمان مختصمان في قضية، هذه قضية ولا لا؟ فأرسل إليهما ملك يحكم بينهم، ايش قضيتكم؟ هذول يقول هذا تبعنا، يقول لا هذا تبعنا. طيب معلش نجيب ميزان العدالة في قضيتكم، قيسوا ما بين البلدين. وهذه النقطة، هو خرج من هذه التي كان ايش محل المعصية مقدم على تلك محل الطاعة، قيسوا ما بينهما من المسافة. في حد يقدر يعترض على هذا الميزان؟ كل قضية لها ميزانها. انت تجد في قضية مختلفين فيها في الحليب مغشوش بمية ولا له ميزان الحليب ولا لا؟ اذا جيت في ميزان مثلا في تركيز السكر او السمن او كل حاجة لها ميزان، الحرارة في الجسم مختلفة لها ميزانها، الهواء، البرودة، كل قضية لها ميزانها الخاص. فهذا القاضي الذي ارسله الله جاء بميزان العدالة هذه القضية، قسم ما بين البلدين، فقاسوا بينهما. شوف تتجلى رحمة الله وفضله. في بعض روايات الحديث فوجدوا التي هو ذاهب إليها أقرب ذراع واحد. يعني المسكلة فرقت بإيش؟ ذراع. وقد يصدق عليه منكم من يعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه القضاء، لم يبق بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. والمثل بالأساس ذراع. وفي بعض الروايات فأومأ الله إلى الأولى أن تباعدي وأومر إلى الثانية أن تقاربي. يعني زوى الله الأرض. وهنا لا تقوليش كيف زواها، العقل كيف ما تحسش، هما السفنجة حتضغطها ولا مطاط حتشدها، هي مطاط ولا السفنجة ولا خيط ولا هواء في قدرة الله كلها سوا. هو القادر يوم اذا جاء وقت حيبدلها ارض غير الارض وتغير الدنيا كلها. اذا امر الله تلك فامتدت، وامر الله تلك فقربت. يبقى فضل الله معاه ولا لا؟ بعض الروايات فامر الله او ما الله اليه ان انقلب بصدره ناحية البلد اللي هو ميت ومنتهي، لكنه لارادة الله انقلب الى الجهة الاخرى. ملائكة العذاب لما يشوفوا ميت وانقلب الى الجهة الاخرى ينازعوا ولا يقتنعوا؟ اعتقد يقتنعوا، لان هذه حركة ما هي منه. اذا هذه حركة جاءت بالحكم، كما يقولون في قضية عبد المطلب لما اوحي اليه او رأى في منامه احفر برة يعني زمزم. قالوا اين احفر وانا اعرف فين؟ قال حيث ترى الغراب الابقع يحفر في الارض. فراح عند الحرم عند الكعبة وجاف الغراب يحفر عند الفرث اللي عند ايش النصب اللي كان يذبحه عندها، محل وسخ ومحل رفق فرث. لكن هو شايف ثلاثة مرات جاء هو واحد من اولاده يحفر. ثم جاءت قريش، ما هذا؟ قال احفر زمزم. قال ايش بعقلك؟ زمزم طبطها جرهم من زمان واحد داري عنها، تجي هنا في هذا المحل؟ قال نعم. اللي عنده ما هو عندهم، فتركوه على اساس انه جرى لعقله شيء. لما نزل بالحفر ووجد طي البئر تبين لهم ليش انه على بينه ولا لا؟ قال اوبه احنا معك، معي على ايش؟ قال هي زمزم حق ابانا واجدادنا، تنفرد انت ابها لازم نشارك معك وكل لنا ولك، ما تكون سقيت اختص بها. قال ابدا، قال بالقوة. هناك نذر، لئن رزقني الله 10 أولاد كبار يحملون السلاح يقفون بجانبي لأذبحن واحدا قربانا للآلهة. يقول لئن رزقني الله أذبح قربان للآلهة. شوف العقلية. طب قول رزقني الله أذبح لله، قول إن رزقتني الآلهة، لكن هو عارف الآلهة ما ترزق شيء. بس شوف رزقني الله وكنا ذابح لمين؟ يعني الآلهة مش الإله، الأصنام. ومن هنا كان عبد الله قضية ليش الفداء واسمه انا ابن الذبيحين. يقولون لما جاءوا وتخاصموا قالوا اذا نتحاكم لمين؟ قالوا لكاهنة في المحل الفلاني. بعضهم يقول الى جهة ليش البحرين او كذا، مشوا ركبوا مشوا. وهم في اثناء الطريق انتهى ماؤهم ونزلوا في الصحراء، كانوا يموتون عطشا، فقالوا اذا بس نرحل نقدم لعلنا نحصل شيء. يقول ابن هشام وبعض كتب السيرة فلما نهضوا وقاموا ونهضت رواحلهم فإذا بناقة عبد المطلب تخفث رجلها في عين ماء. خص الدهناء وصحراء وكادوا يموتون عطش وليس هناك ولا علامة ماء، لكن لما قامت ناقة راحلة عبد المطلب فإذا برجلها تخفث في عين من ماء وينبع الماء من تحت رجلها. اللي رايحين تخاصموا على قالوا تعال تعال لقد حكم لك قبل ان نصل الى الكاهن. حكم له بايش؟ العين هذه. مش معنى ما جاش اللي عنده هو ما جاش تحت رواحلهم هم ليش؟ فلما نبعت من تحت راحلة ناقته هو قال بس مكتفين بهذا. اذا ملائكة العذاب لما شافوا ان هذا انقلب الى جهة القرية الثانية حينازع بابك ولا انتهوا؟ انتهوا في هذا. اذا التوبة كلامنا على ايش؟ التوبة. وهذا قتل 100 نفس وخرج تائبا لله وما عمل صالحة قط ومات قبل ان يصل الى مقصده الذي قصده. فكان نتيجته الى ايش؟ الجنة. وتأتي ملائكة بحنوط من الجنة وتتولى تكفينه وتتولى امره. اذا العمرة الى العمرة، الجمعة الى الجمعة، صوم يوم عرفة، صوم يوم عاشوراء، كل ما جاء من الاحاديث في هذا الباب يؤخذ على المبحث هل هو عام او خاص، مع اتفاقهم على ان التوبة تكفر او تمحو ما قبله. هناك ناحية بسيطة، تاب من الذنب والتوبة تجب ما قبلها، بعد فترة وقع في الذنب، هل له توبة من هذا الذنب المتكرر بعد التوبة الاولى ام لا؟ ها ايش تقولوا؟ من اية؟ من صاحب العابد ولا العالم؟ ها؟ في بعض لو اذنب 100 مرة وتاب الى الله تاب عليه، ولكن بس تكون التوبة صادقة، ما هي لعب، ما يقول يا رب تبت اليك وهو متطلع الى ذاك العمل، لا. اذا صدق في توبته على ما يريده الله منهم من صدق النية والعزيمة، وكما قالوا الاقلاع عن الذنب والندم على ما مضى والعزم على الا يعود لما كان عليه، اذا حصلت هذه الثلاثة ثم بعد ذلك غلب على امره باي حالة من الحالات، هل نضمن العصمة لانسان؟ هل في انسان معصوم؟ لا، كلا، مع الرسول صلى الله عليه وسلم وما بعده لا. اذا ليست هناك العصمة. هناك الحديث لولا انكم تذنبون وتستغفرون لاذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فاغفروا لهم. اذا لا اصرار على الذنب ولا تساهل به ولا اغفال للتوبة، ليكون العبد دائما على صلة مع الله. لو كانت المسألة انتهت خلاص انقطع يبقى ضامن ونام وانتهي، لا، لابد ان يكون دائما على صلة ومراقبة لنفسه مع الله سبحانه وتعالى، والله تعالى اعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم والحج المبرور، تقدم مرارا في موضوع الحج، ما هو بر الحج؟ البر خالص العمل، والمبرور اي الحج الذي لوحظت فيه اعمال البر. ومتى يكون الحج مبرورا؟ قالوا المطابق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسالم من الخطأ، اي الذي اكتملت فيه مناسك الحج واستوفيت له آداب الحج. الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبقى طول الحج وهو في جدال وخصومة ولا رفث ولا فسوق وسب وخصام، نقول هذا حج مبرور؟ لا. وبعضهم يقولون بر الحج اطعام الطعام وافشاء السلام، يعني كل انسان سخي كريم يساعد الاخرين. ولكن العلماء يقولون هناك علامة للحج المبرور، اي الذي يرجى قبوله عند الله، وهو ان يرجع صاحبه من حجه الى اهله ويسير مع الناس سيرة احسن مما كان عليها. هو لما قبل الحج يعمل ويتعامل مع الناس كان على درجة 70%، لما حج جاء لا والله اصبح الان ما نقول 100%، 90%، يبقى احسن من قبل ولا لا؟ فاذا رجع 90% في الصدق، في الامانة، في الوفاء، في التعاون، في مساعدة الاخرين، في المحافظة على الصلوات، في كل هذه الامور صار احسن منه، والله فلان انصلح حاله، يبقى تظهر علامات ايش؟ بر الحج. لكن عياذا بالله اذا رجع قال والله انا خسرت كذا وكذا، انا ابغى اعوض هذا بحلال ولا بحرام، يبقى رجع خير من اول ولا اثار من اول؟ شر من اول. اذا علامة بر الحج مع صاحبه ان يضفي عليه من اثاره. لو قدر مثلا انسان مرض، والناس القلوب بذنوبها مرض، يعني الذنوب مرض القلوب، فانسان مريض لعلة ما قال والله هذا يحتاج المستشفى، راح المستشفى وقعد في المستشفى 20 يوم، ثم جاء نظر في وجهه هو احسن من اول ولا زي اول ولا في تردي عن اول، يبقى حينئذ وجوده في المستشفى افاده ولا لن يفيده؟ ان كان تحسنت صحته نقول وجوده في المستشفى ايش؟ والله استفاد، والمستشفى طيب ورجع بنتيجة حسنة، ونرجو الله ان يتماثل احسن فاحسن. لكن إذا رجع ولا حصل شيء وكان في أسوأ مثل ما جاء في الحديث وكان الحج بمال حلال وراحلة حلال وزاد حلال وضع رجله في الأرض فقال قيل لبيك وسعديك حجك مبرور وذنبك مغفور. وإذا كان بمال حرام كان العكس عياذا بالله. فكذلك إذا كان الحاج جاء ليطهر نفسه وينقي سريرته ويصفي قلبه واتصل بالله سبحانه وتعالى في تلبيته في طوافه في سعيه في وقوفه في رمي الجمرات في النحر في الحج كل هذا مدة كلها منقطع مع الله سبحانه وتعالى وكان لذلك كله أثر في نفسه والله الحمد لله الحج نفع معه وظهر عليه آثار ذلك وعلى هذا يكون الحج المبرور. هذا الحج الذي حكم له بأنه مبرور أول خطوة في أسباب بر الحج أن يكون الزاد إيش؟ حلالا والراحلة حلال ويتجنب الحاج ما جاء النهي عنه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ثم يلتزم بسنن الحج كما بين صلى الله عليه وسلم. إذا كمل الحج بهذه الصفة ليس له جزاء لا نقول ألف حسنة ولا مئة حسنة ولا كذا لا الجنة كأنه صلى الله عليه وسلم يقول جزاء هذا الحج عظيم جدا لا يكافئه إلا الجنة كما جاء في قضية الرجل الذي له جارية وكانت ترعى غنمة قال فجاء الذئب وأخذ شاة قال فلطمتها ويقول للرسول وأنا بشر جاء الذئب فأخذ شاة وأنا بشر فلطمتها كلمة وأنا بشر قدمها ليش الرسول يجهل بأن هذا بشر يظن ملك ولا جني ولا آلي علماء البلاغة يقولون لازم الخبر هنا ايش وأنا بشر مرادها ايش تعليم الرسول بأنه بشر ايش اعتذار كأنه يعتذر بذلك لرسول الله يقول أنا بشر والبشر يغضب وقد غضب يعني قضية منطقية كما يقولون أنا بشر والبشر يغضب وقد غضبت فلطمتها نتيجة للغضب ثم قال الرجل وقد أعتقتها وقد إيش أعتقتها فقال له صلى الله عليه وسلم لا كفارة لها إلا ذلك يعني تعطيها دراهم تجيب لها كسوة تريحها من العمل تزوجها تفعل تفعل أبدا ده كله ما إيش ما يكفرش اللطمة إلا إيش الإثم لا كفارة لها إلا ذلك يعني مهما فعلت معها من إحسان أو معروف لا يكفر تلك اللطمة لأنك استعليت عليها استعليت عليها واستضعفتها وكما جاء عن ابن مسعود يقول كنت أضرب خادما لي فسمعت من يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هو حر لوجه الله يا رسول الله لأن الله إيش اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه والله لو تذكر كل إنسان هم بالاعتداء على إنسان أضعف منه أيا كان في غير حق سواء كان ولي أو سلطان أو حاكم أو إنسان أو أي شخص أراد أن يعتدي على إنسان وتذكر هذه الكلمة اعلم أن الله أقدر عليك منك عليه هل يخرج من هذا أحد جبابرة العالم لو اجتمعوا على أضعف مخلوق وعلموا أن الله أقدر عليهم منهم على هذا الضعيف وكانوا يؤمنون بالله هل يظلمونهم لا والله وهنا إيش لا كفارة لها إلا ذلك يعني مهما أحسنت إليها لن يكفر تلك اللطمة إذن لا كفارة له إلا ذلك يبين لنا ليس له جزاء إلا الجنة وبالله تعالى التوفيق.